نواصل درسنا بمعونة الله تعالى من حيث وقفنا فيما سبق، وكنا فيما سبق قد وقفنا على الرخصة في السفر، ولمن كان به مرض فعدة من أيام أخر كما قال تعالى، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من رحمة الله عز وجل ولطفه أنه يريد بعباده اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحين شرع لنا عبادته وشرع لهذه العبادة أحكام وشرائع قد تسمى تكاليف، وهي في الحقيقة ليست تكاليف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. والله عز وجل حين شرع لنا عبادته لسعادتنا ولمصلحتنا، وليس لحاجة به، فهو غني سبحانه وتعالى عن العالمين، ولكن لمصلحتنا شرع لنا ما نعبده به سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. وهذا فيه رد على المتشددين يظنون أن الدين بالشدة، والحقيقة أن الدين باتباع الشرع، والدوران مع دوران الشرع، فهو يتبع الشرع، الإنسان المسلم يتبع الشرع ويدور معه حيث دار. فإن حصل يسر قبله، وإن حصل عزم قبله أيضا. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. ويذكر أنه متواتر، يعني هذا الحديث متواتر، وفي المسند وغيره: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الحديث: خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون. وفي الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس. وفي صحيح مسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومن كمال حكمة الشارع، حكمة الباري سبحانه وتعالى هو الذي يشرع الدين، ومن كمال حكمة الشارع أن خفف أداء فرض الصوم في السفر، فإنه قطعة من العذاب، يعني السفر قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد. ولو كان المسافر من أرفه الناس، حتى لو كان المسافر في طائرة، أو كان المسافر في باخرة، أو كان المسافر في سيارة مكيفة، حتى لو كان من أرفه الناس، فإنه لا يزال مسافرا يتحمل المشقة، فيه يعاني مشقة السفر. قال: فإن فيه مشقة وجهد بحسبه. واتفق أئمة المسلمين على أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويفطر، واستحباب الفطر مقيد برمضان، لأن له عدة من أيام أخر. فأما صيام عاشوراء فنص أحمد على استحبابه، وهو قول طائفة من السلف، وقياسه يوم عرفة لغير حاج بها، وكل ما يفوت محل لعدم المانع. يعني إذا كان مسافرا يستحب أن يصوم يوم عاشوراء، لأنه يفوت، لو لم يصمه فاته، ويستحب أن يصوم يوم عرفة إذا لم يكن حاجا، لأن يوم عرفة يفوت، وإذا فاته لا يمكنه قضاؤه، لا يمكنه أن يستدركه. أما رمضان فله عدة من أيام أخر، ونواصل كما هي عادتنا. يقرأ لنا الأخ صلاح من المتن، ويتبعه بما تيسر من الحاشية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين بالإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره لهما الصوم. يكره لهما الصوم، يعني للمريض وللمسافر، ها؟ أي اقرأ الحاشية. قال ابن قاسم: أن يكره الصوم وإتمامه لمريض يضره الصوم، أو يخاف زيادة مرضه أو طوله، أو لصحيح، أو طوله يعني طول المرض، إذا خاف أنه بالصيام يطول مرضه فيكره الصيام له. نعم. أو لصحيح مرض في يومه، أو خاف مرضا بعطش أو غيره. ويكره الصوم وإتمامه لمسافر يقصر، وهذا من لطف الله عز وجل، هذا من لطف الله عز وجل بعبده. نعم. وعلة الكراهة إضرارهما بأنفسهما، وترك تخفيف الله تعالى ورخصته المطلوب إتيانه. وترك العلة هي وترك تخفيف الله تعالى ورخصته المطلوب إتيانها، ولأن بعض العلماء يعني عندنا العلة نوعين: الأول الإضرار بالنفس، والثاني ترك تخفيف الله تعالى ورخصته. ترك تخفيف الله تعالى ورخصته المطلوب إتيانها، الذي يعزف عن رخصة الله مكروه في حقه. نعم. ولأن بعض العلماء لا يصحح صومه، بعض العلماء يقول إن صومه لا يصح، لأن المشروع في حقه الفطر، نعم. كما نقل عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لكن لو فعل أجزأ إجماعا. أي لو صام تكلف صام أجزأ إجماعا. نعم. لإتيانه بالأصل الذي هو العزيمة، وصار كمن أبيح له ترك القيام في الصلاة فتكلف وقام. وقال المجد: وعندي لا يكره لمسافر قوي عليه. لمسافر قوي عليه. أي نعم. واختاره الآجري وفاقا للجمهور، ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم وفاقا، فيشترط أن يخاف زيادة المرض أو بطء البر. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ أي نعم، وأي مرض أشد من الحمى؟ إذا كان به حمى. أي نعم. ويأتي الأحوال التي يجوز له أن يفطر فيها، الأحوال التي فيها مشقة سيأتي. نعم، استمر. قال: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه. يعني بعض الناس يكون فيه مرض لا يعني أو تقريبا ينتفع بتخفيف المرض بالوطء، يعني يكون به مرض من علاجه أن يتزوج، أن يطأ زوجته، فهذا إذا كان به مرض يعالجه بالوطء يجوز له أن ينتفع بالجماع في مرضه، يعني يخف المرض أو يشفى. أي نعم. أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء. أي نعم. أو به شبق، يعني شهوة شديدة يخشى على نفسه من تشقق أنثييه، ولم تندفع هذه الشهوة بدون وطء، يعني مثل إيش؟ يستمني بيد زوجته أو بوطء فيما دون الفرج، فله الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض. والشبق بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة، شبق هي شدة الشهوة حتى أنه من شدتها تشقق أنثيه. أي نعم. ويخاف تشقق أنثيه. أي أوردها. أي نعم. ويخاف تشقق أنثيه، فإن اندفعت شهوته بدون الوطء لم يجوز أن يطأ لعدم الحاجة إليه. نعم. ولا كفارة ويقضي. ولا كفارة في هذه الحال ويقضي. ولا كفارة في هذه الحال ويقضي. أي نعم. ويقضي أي بدل ما وطئ فيه. ولا كفارة لإمكان القضاء، ومتى لم يمكنه إلا لإفساد صوم موطوءة جاز للضرورة وصائمة أولى من حائض، وتتعين من لم تبلغ إذا كان يجامع مثلها زوجة له لأنها غير مكلفة بالصيام. نعم. قال: ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير. أي يعني يطعم كالكبير إذا كان متعذر الصوم من أجل الشبق. أي نعم. فيزاول الوطء ويطعم عن كل يوم مسكين إذا كان به شبق مستمر، ما يمكن أن يقضي. قصة الرجل الذي جامع في رمضان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، وتعذر ذلك عليه، ثم قال له: صم شهرين متتابعين قال وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام، يعني أنه لا يستطيع الصيام به شبر. قال أطعم 60 مسكينا. قال ما عندي، فأتي بفرق به، يعني أتي بفرق من تمر به قدر هذه الصدقة، قال خذ هذا فتصدق به. قال أو على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما تخلينا أكمل؟ أكمل وأعود؟ بارك الله فيك، سلمت. نعم أيوة نعم. احنا في حاشة أربعة. أي ما لم يتعذر عليه القضاء لدوام شهر باقيه فيطعم كما يطعم الكبير العاجز عن الصوم ولا قضاء إلا مع عذر معتاد كمرض أو سفر. أي نعم. قال وإن سافر ليفطر حرما. يعني سافر حتى يفطر حرما. ما هما؟ السفر والإفطار. إذا ما كان قصده بالسفر إلا عشان يفطر يحرم عليه السفر ويحرم عليه الإفطار، لا يترخص. وإن سافر ليفطر حرما. اقرأ للحاشية. قال أي السفر والإفطار حيث لا علة للسفر إلا الفطر، فأما الفطر فلعدم العذر المبيح وهو السفر المباح، وأما السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم. قال عثمان ومنه يعلم أنه لو أراد السفر لتجارة مثلا فأخر السفر إلى رمضان ليفطر أنه يجوز له ذلك. إيه إذا لم يكن السفر من أجل الفطر فقط، من أجل الفطر فقط، يتثاقل رمضان ويقول والله أسافر حتى يعني، أو يكون رمضان مثلا في شدة الحر فيقول أنا أسافر عشان ترخص وأفطر وأصوم إذا جاء وقت قصر النهار والبر. يقول لا، يحرم عليك أن تسافر ويحرم عليك الفطر في سفرك هذا. نعم. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه، هو صائم، فله الفطر. نعم اقرأ الحاشية. قال حكي اتفاقا ولما في السنن وغيرها عن بعض الصحابة أنه السنة. وقال ابن القيم جاءت الآثار عن الصحابة في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم وبما شاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، من أكل أو جماع أو غيره، لأن من له الأكل فله الجماع ولا كفارة، لحصول الفطر بالنية قبل الفعل ولعدم لزوم الإمساك. وكذا مريض يباح له الفطر وكما يفطر بعد سفره إجماعا. اي نعم، من أبيح له الفطر يعني له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع زوجته ولا كفارة، أو نوى أن يفطر لأنه سافر. اي نعم، فله أن يباشر المفطرات ولا كفارة للجماع. نعم. قال إذا فارق بيوت قريته ونحوها. يعني متى يفطر إذا سافر الحاضر؟ متى يفطر؟ إذا فارق بيوت قريته، إذا فارق بيوت قريته ونحوها مما تقدم في قصر الصلاة، لأنه قبله. قبل أن يفارق بيوت القرية لا يسمى مسافرا. وتقدم قول الشيخ قريبا فلا يفطر قبل خروجه وفاقا إلا إذا شرع في السفر وفارق بيوت القرية. نعم. لظاهر الآية والأخبار الصحيحة. فالآية اقرأ. فالآية هي قوله تعالى أو على سفر، والأخبار منها ما روى عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءه فقال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. فأكل. رواه أبو داود وغيره. وعن أنس رضي الله عنه أنه رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكل وقال سنة ثم ركب. رواه الترمذي وغيره. وقال ابن العربي صحيح. فصرح هذان الصحابيان هذا ابن العربي المالكي. نعم ابن العربي المالكي، لكن ابن عربي هذا الطائي المنكر، المنكر منكر والمعرف معروف. ابن العربي هنا المالكي، نعم صاحب آيات الأحكام. نعم صحيح. فصرح هذان الصحابيان أنه سنة. نعم. ولأن السفر مبيح للفطر كالماضي الطارئ، واستظهر الشيخ وغيره جوازه، وقال كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه، وأما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم. يعني الخلاف في اليوم الأول ولا فيه خلاف على كل حيث فارق بيوت قريته يعني يفطر، هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر ليستن به الناس والناس ينظرون إليه، وأما اليوم الثاني من السفر فيفطر فيه بلا ريب لأنه هو السنة وهو المشروع، وإن كان مقدار سفره يومين فقط في مذهب جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. قال والأفضل عدمه، يعني والأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه إتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء وحكاه الوزير وغيره اتفاق الأئمة إلا أحمد في رواية عنه. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية. قال وفاقا، وحكاه الوزير وغيره مع اختلاف عن مالك، وفي المبدع بغير خلاف نعلمه، كالمريض إذا خاف على نفسه ولقدرته ما عليه بخلاف الكبير. نعم. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، أي الخائف على نفسه يقضي من غير طعام، وكره صومهما مع خوف الضرر وفاقا. وذكر ابن عقيل إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم وعليها الفدية، وإن لم تخف على الحمل لم يحل الفطر انتهى، وإن صامتا يعني الخائفة على نفسها الحامل والمرضع صامت أجزاء كالمريض والمسافر، إذا صام المريض أجزاءه، وكذا المسافر إذا صام أجزاءه. نعم. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام، أي عدد أيام فطرهما فورا لقدرتهما على القضاء، ولا يؤخران القضاء كالمريض. نعم. وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما. نعم. خوفا على ولديهما فقط، إن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام، أي عدد أيام فطرهما فورا لقدرتهما على القضاء، ولا يؤخران القضاء كالمريض. وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما، الأب مثلا الذي يدفع مؤونة الولد أن يطعم عنهما على الفور، لأنه مقتضى الأمر كسائر الكفارات، ولا يؤخر القضاء، ويجزئ فيه ما يجزئ في كفارة، يجزئ يعني في الإطعام ما يجزئ في كفارة، وهو نصف الصاع، يعني كيلو ونصف، ولا يسقط هذا الإطعام بالعجز. وكذا عن الكبير والميؤوس منه، كذلك ما يسقط الإطعام عنهم، بل يطعم عنهم. نعم. لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. قال: وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله، لأن الإفطار لأجله، وعبارة الماتن توهم أن الإطعام عليها نفسها، فلأجل ذلك صرفها الشارح. وفي الفروع: والإطعام على من يمونه. وفي الفنون: يحتمل أنه على الأم وهو أشبه لأنه تبع لها، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو من ماله، لأن الإرفاق لهما للإثنين. نعم. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الشيخ: تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه، يعني بإدام، يعطي المسكين مثلا خبزتين بإدام الذي يشبعه رطلا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، أي إذا أفطر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع يطيقان الصوم، فدخل في الآية الكريمة، لا يقال إنها منسوخة بما بعدها من قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هكذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: ابن عباس أثبتت للحبلى والمرضع، وظاهره نسخ الحكم في حق غير الحامل والمرضع وبقاء الحكم فيهما. وقوله الآتي إنها محكمة، وقوله الآتي إنها محكمة غير منسوخة، وإنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وهو أولى من ادعاء النسخ، فإنه خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليله مهما أمكن. نعم. قال: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ورواه غيره من غير وجه بألفاظ متقاربة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي نحو ما روي ما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ابن عمر وابن عباس لا يعرف لهما مخالف في الصحابة. وقال ابن القيم: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مسكينا، إقامة للإطعام مقام الصيام. نعم. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني هذه الكفارة لو دفعها لمسكين جملة واحدة، مثلا كفارة 10 أيام دفعها لمسكين واحد تجزئ. أي نعم. قال: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة واحدة لظاهر الآية. وقال غير واحد بلا نزاع. نعم. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. إيه، أمه يعني إذا كان الرضيع قبل ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له من ترضعه لم تفطر، أي أمه ما تفطر لعدم الحاجة إليه، واستؤجر له. قال في الإنصاف: ولعله مراد من أطلق، يعني في الوقت الحاضر في حليب، يعني حليب صناعي ومغذيات وكذا، يعني يظهر أن الحكم يشمل وأن الحاجة إلى أن تفطر المرضع معدومة في إذا وجد حليبا أو وجد. نعم. ويمكنها أن ترضع في الليل حتى لا، إلا في حالة ما إذا خشيت يعني أن يرتفع حليبها ويحرم هذا الطفل، فهي تخاف على ولدها لأنه ليس مثل حليب الأم. نعم. وضئر كأم، أيوة، حكم ضئر مرضعة لغير ولدها تسمى ضئر، كأم في إباحة فطر إن خافت على نفسها أو الرضيع وعدمه، وفدية وعدمها، يعني خافت على نفسها تفطر ولا تفدي، وإن خافت على الرضيع تفطر وتفدي، فإن لم تفطر وتغير لبنها أو نقص فلمستأجر الفسخ، وتجبر على فطر إن تأذى الرضيع، جزم به الخطابي وغيره لإمكان تداركه بالقضاء، وإن قصدت الإضرار أثمت، وللحاكم إلزامها بطلب مستأجر. قال: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. هذه من الأشياء التي يعني يجب فيها الفطر، يجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق أو حريق أو نحو ذلك. اقرأ الحاشية. قال: جزم به غير واحد من أهل العلم وصوبه في تصحيح الفروع وغيره، ومثله من ذهب في طلب تائه من مال أو إنسان أو موصوب ليدركه، والحشاش والرعاه ونحوهم إذا اشتد بهم العطش. نعم، فلهم الفطر، يعني شخص تاه، يعني ولده تاه، ماله تاه، دابته، فسعى في ساقتها ليدركها فعطش. أي نعم، فله أن يفطر. نعم. ومثله من ذهب في طلب تائه من مال أو إنسان أو مغصوب ليدركه، والحشاش والرعاة ونحوهم. حشاش هو الذي يعني يحش الكلأ، ما هو بالحشاش اللي يعني يجلب الحشيش؟ لا، اي نعم، الحشاش هذا يعبر بالذي نعم يختلي الخلاء، يا نعم، ها يحش الحشيش. لا، ما هو بالحشيش الحين، اصبح الحشيش لما قال حشيش يعني يستنكر، اول ما ينصرف اليه الذهن هو هذا المحرم. اي نعم، والحش ونحوهم اذا اشتد بهم العطش فلهم الفطر. نعم، فان الضروره تبيح مثل هذا، ولا يترك التكسب من اجل خوف المشقه، ولا يترك التكسب من اجل خوف المشقه، بل يتكسب، واذا حصلت مشقه افطر. نعم، وقال الآجري: من صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا أفطر وقضى، وإن لم نعم، وإن لم يضره تركها، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. وقال هذا قول، نقف عند العبارات هذه: من له صنعة شاقة، يعني يتضرر بترك هذه الصنعة، يتضرر بترك هذه الصنعة لأنه يدر عليه رزقه منها، مثل يعني حدادة، مثل نقل أثقال، مثل خباز يصال النار طول يومه. أي نعم، يعني يتضرر لو ترك هذه المهنة، وخاف تلفا بسبب المشقة أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها، يعني ما ضره ترك مهنته، يأثم إذا أفطر، لأنه يترك المهنة ولا يضره، عنده رصيد أو عنده كذا يتفرغ لرمضان، وإلا فلا. نعم، وقال: هذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى. وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويقضي، ويقضي إن أدرك عدة من أيام أخر، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع، وأنه لا شك في الحصاد ونحوه. الحصاد يعني عمل شاق، حصاد الزروع، كانوا يحصدون بالمناجل، ما عندهم حصادات مثل الوقت الحاضر، يمسك المنجل ويحصد، فهذا أمر شاق طول يومه. أي نعم، وأنه لا شك في الحصاد ونحوه إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر مثلا جاز له الفطر وعليه القضاء، انتهى. أي نعم، إذا كان تأخر الزرع يهلك الزرع، أي نعم، جاز له الفطر وعليه القضاء. نعم، وكذا البناء ونحوه إذا خاف على المال إنصام، وتعذر العمل ليلا جزم به غير واحد. أي نعم، قال ابن القيم: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع. نعم، والحامل، ومثله مسألة الغريق. وأجاز شيخ الإسلام الفطر للتقوي على الجهاد وفعله، وأفتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان، وأنكر عليه بعض المتفقهة وقال: ليس ذلك بسفر. فقال الشيخ: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر، والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعف وربما أضعفهم الصوم عن القتال، فاستباح العدو بيضة الإسلام. وهل يشك فقيه أن الفطر هاهنا أولى من فطر المسافر؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار للتقوي على عدوهم، قال ابن القيم: إذا جاز فطر الحامل والموضع لخوفهما، وفطر من يخلص الغريق ففطر المقاتلين أولى بالجواز. نعم. وهذا من باب قياس الأولى ومن باب دلالة النص وإيمائه، انتهى. نعم. فإن أفطر لضار العطش فزال بالشرب لزمه الإمساك حتى يضربه حتى يضر به ثانيا. نعم. ولا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف. لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف، وهذا أيضا من اللطف، من لطف الله عز وجل بعبده. لا يجوز له. نعم. قال: وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. أي لا يجوز لمن أبيح له الفطر في رمضان مريضا كان أو مسافرا أو حاملا أو مرضعا يضرهما ونحوهم صوم غير رمضان في رمضان. أي نعم، هو أفطر للرخصة فهل يصوم غير رمضان؟ ما يجوز، وفاقا لمالك والشافعي، لأن الفطرة أبيح تخفيفا ورحمة، فإذا لم يؤده لزمه الإتيان بالأصل كالمقيم الصحيح، ولأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولو من رمضان آخر أو عن يوم من رمضان في يوم ثان منه، يعني ما يصوم يوم واحد في يوم اثنين عن يوم اثنين، نعم، في يوم ثان منه. وينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر، يعني لا يتظاهر بالأكل، ينبغي أن لا يتظاهر بالأكل. قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. وهذا مذهب مالك والشافعي. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، ومتى لم يوجد إمساك ولا نية لم يصير صائما، المغمى عليه عدمت النية لا نية لهما. نعم. فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، يعني الصوم لا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه لعدم حصول الإمساك من المجنون والمغمى عليه فلم يجزئهما، والنية وحدها لا تجزئ لما في الصحيحين وغيرهما. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف ترك الطعام والشراب إليه. ومن جن واغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساك البتة، فلا يصح صومه، إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه. لعلنا يعني نقف على هذا الموطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس من الدرس، هل يجوز لمن يسافر لجمع الكمأ من الصحراء في رمضان الفطر سواء كان جمعه هذا للتكسب أو للأكل؟ نعم يجوز يجمع الكمأ، أي يجوز. يقول: اعتمرت أنا وزوجتي في شهر رمضان ولا يوجد أحد في بيتنا هناك، فهل إخراج الزكاة تكون هنا أم هناك زكاة الفطر؟ إذا أدركك هلال شوال هنا فتخرجها حيث وجب المكان، يعني إذا خرج، لأن زكاة الفطر تجب بهلال شوال، إذا هل شوال وجب عليك زكاة الفطر في المكان الذي أنت فيه، إذا لم يوجد مساكين فلك أن تتحرى المساكين في مكان آخر. يقول: نحن نعمل على السفن كل يومين في سيناء، أنصلي قصرا أم نتم الصلاة؟ ما دمتم مسافرين تقصرون ولو كنتم تعملون على السفن، لأنكم فارقتم محل إقامتكم، يعني بعد اليومين تعودون إلى محل الإقامة. يقول في بلدنا تصنع حلوى خصيصا للمولد النبوي، ويتم زيارة البنات فيما يسمى موسم كصلة رحم، وأصبح عيدا خاصا بهذا المفهوم. ما رأي الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أقاموا هذا المولد قربة، ما أقاموه يتقربون به حتى، ولا أقاموه يعني ما أقاموا هذا المولد، هذا حادث وحدث بعد القرون المفضلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وأنا في بلدي نويت أداء العمرة لنفسي ثم لوالدي ثم لوالدتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وهو في سفرته لم يكرر العمرة، ولا الصحابة ما كرروا العمرة، وهو يقول: خذوا عني مناسككم، ما كرروها عنهم ولا عن غيرهم. قال: إذا كان واحد أدى العمرة 40 يوم ورجع بلده، إيش يأتي زوجته؟ ما أدري من هو السؤال هذا، لأنه ما هو واضح. تعرف تقرأه؟ من صاحب السؤال؟ وليش يقعد 40 يوم؟ ما دام خلص العمرة، ما دام خرج يعني قضى العمرة، حل كل ما كان حرم عليه بالإحرام، ليش يقعد 40 يوم؟ يعني إذا قضى عمرته وحلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى جمع زوجته، يحل له. يقول: قيمة زكاة الفطر للمصري، يعني المصري له زكاة وغيره له زكاة؟ يعني المصري يريد أن يتميز حتى بالزكاة؟ لا حول ولا قوة بالله. لا يا أخي، المسلم صاع من طعام، صاع من بر. لا، ما تخرج بالقيمة، تخرج بأحد الأنواع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هي المسألة ليست خصومة، ليست مساومة، حتى إذا يعني خاصمت ورفعت صوتك أتنازل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صاع من تمر، صاع من أقط، صاع أي نعم من زبيب، صاع، نفس الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أو قيمتها. كيفكم؟ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تكون قيمة؟ لا، بالقيمة الخاصة. لا، ما تخرج القيمة، يخرج صاع من أرز، صاع من الطعام، صاع من من التمر، صاع من البر. ما موقف الدين في توحيد الأذان في وقت واحد في جميع المساجد بمصر عن طريق الإذاعة؟ أليس له يا أخي كل مسجد يشرع أن يؤذن فيه، أما عن طريق الإذاعة هذا من غربة الدين. ينبغي أن يعلن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا بد أن يؤذن في كل مسجد. ما يصلح، سماحة مفتي الأزهر لا يفتي بذلك. تم الإحرام بعد صلاة عشاء يوم 30 شعبان، وتم تأدية المناسك فجر أول رمضان، فهل تحسب العمرة عمرة رمضان أم عمرة شعبان، مع أن النية قبل القدوم إلى المدينة هو أداء عمرة رمضان بعد عشاء يوم 30 من شعبان، أحرم في شعبان وأداها في رمضان، ما المانع؟ لو أن تشدد إخواننا في العمرة وحرصهم على العمرة يعني هو حرصهم على أصول الدين شيء جيد. نعم الله المستعان. كلها سؤال في ما تنتهي أسئلة العمرة، الجواب واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان رمضان يوم الجمعة وأحرمت في المدينة يوم الخميس وسافرت صباحا إلى مكة ووصلت عصرا إيش بعد التراويح وقمت بمناسك العمرة، هل تحتسب عمرة في رمضان؟ على كل حال دخلت بالعمرة في شعبان وأديتها في رمضان، وإن شاء الله على قدر نيتك وعلى قدر جهدك تؤجر. يقول سأقضي العمرة في رمضان وإن شاء الله سأبقى للحج. إذا كنت جيت بتأشيرة عمرة لا تبقى، لا تخلف، ما يجوز تصبح مخالف. يقول هل أقضي الفدية أم لا؟ إذا بقيت في مكة حتى الحج وأنت اعتمرت مثلا في رمضان فتحرم بالحج وليس عليك فدية، تحرم مفردا. ما حكم صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق؟ لا تصح. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، في قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، كيف يتم العمل بهذا الحديث؟ واضح يعني سهل، إذا شربته لعطش طعام طعم وشفاء سقم، إذا شربته لعطش فهو يروي من العطش، إذا شربته تنوي أن يشفي الله سقمك فإنه لما شرب له، لكن كن مستيقنا. أي نعم، وليس من شرطه أن تشفى، إنما هو لما شرب له، والحديث ظاهره أنه يستشفى به وأنه يحصل الشفاء به، وقد جرب هذا ونفع بإذن الله. هو هذا السؤال الطريف، يقول تجوز العمرة على الميت علما بأن الميت كان مشركا بالله عز وجل؟ هذا مشرك يا أخي، كلكم تقولون لا. أين لا حول ولا قوة إلا بالله. أين شو هذا الحرص على العمرة؟ أصبح الحرص أشد من الحرص على الإسلام. هذا ما أسلم، ما دخل في الإسلام، مشرك يقول. حكم الرجل يشتغل في شركة سياحية مع الكفار، حكم حاله ويتقاضى أجر شغله، ما في بأس، يشتغل مع الكفار لكن لا يعينهم على كفرهم، إنما يشتغل بعرقه. ما حكم الساحر أو الساحرة في الإسلام؟ حد الساحر ضربه بالسيف، لكن ما هو للأفراد، يرفع أمره لولي الأمر. هل تسقط الرواتب في السفر؟ بعض أهل العلم يقول إنها مشروعة الرواتب في السفر، وبعض أهل العلم يقول إن القصر يعني لو كانت مشروعة لما حصل القصر في الصلاة. هذا يقول والده مريض 80 سنة شفاه الله، هل يجوز أن يعتمر ابنه عنه؟ إذا اعتمر عن نفسه يعتمر ابنه عنه، لكن كما قلت لكم أنه يعني ما يكرر العمرة في سفرة واحدة، الأولى أن لا يكرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كررها ويقول خذوا عني مناسككم. أي نعم، إذا سمعتم جواب يا أخواننا لا تكرروا السؤال، نفس عن الجواب خلاص. هل أرباح البنوك حرام أم حلال والسبب؟ إن شاء الله كل البنوك ربوية، أرباح الربا هو الحرام، أما إذا كانت أرباح ليست ربوية يعني أحل الله البيع وحرم الربا. يعني البنوك إذا قلنا بنوك ليست البنوك يعني ليس كل شغلها في الربا، أو كل البنوك ربوية. نعم ولك تحكم عليها جل. ليش تحكم عليه؟ ليش تشكك فيه؟ لابد أن تعرف. لا وتعرف اسألهم. ها المعاملة كيف المعاملة؟ يعطيك قرض 100 ب120 إلى أجل. عشرين في المية مضمونة لك، هذا ربا. إذا قال أنت يعني أنت تلتزم بالربح والخسارة، إن ربحنا ربحت وإن خسرنا خسرت فلا بأس. أي نعم. يقول حصلت على بطاقة الجيش مقابل دفع رشوة مالية. أنا ما أعرف إيش معنى بطاقة الجيش، يعني تلتحق بالجيش أو ما يروح مقابل دفع رشوة مالية قدرها 800 دينار. طبعا مرتشي. ايش ما فيها شك، على الله الراشي والمرسي. حرام اجل حلال. يقول اعمل في محل العطارة وفي المحل بعض مواد التجميل مثل الطيب والميش، واكثر زبائن المحل نساء وانا متضايق منهم. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. احسنت على هذا السؤال، يعني هذا يدل على ان عندك حياة. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من ترك شيئا لعوضه الله خيرا منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا أخلص من هذا. نعم. ما حكم، عليكم السلام، ما حكم من لم يرفع يديه عند الصعود على الصفا والمروة إلا مرة على الصفا والمروة بعدها أتم السعي بدون أن يرفع يديه، مع أنه يذكر ويدعو بين الصفا والمروة ويسرع بين العالمين، إلا أنه لم يفعل ما ذكر جهلا منه، هل يلزمه شيء؟ لا شيء يا أخي. سنة رفعت يديك ودعوت فزيادة في الأجر، ما فعلت ما عليك شيء، ما عليك إثم. يقول عن تفسير قول الحق جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إيش تفسيره؟ في سورة الكهف. ماذا ورد عنهم في سورة الكهف؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. يوم عندما يأتي وعد الله عز وجل وهي إقامة الساعة قرب، هذا من أمارات الساعة، عندئذ يجعله دكا ويخرج يأجوج ومأجوج. وفتح من ردم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، يعني مقدار، وهم الحقيقة يعني كما وصفهم الله عز وجل يفسدون، ومن أمارات الساعة. وهذا في وقت نزول عيسى. بشر وش؟ أي نعم بشر، لكن وقت نزول عيسى يوحي الله عز وجل لعيسى ومن معه بعد نزوله أنه يبعث عبادا لا يدان لها لهم بهم، فيحرزهم إلى الطور فيأتون ويشربون الماء ويأكلون كل شيء ويفسدون، حتى يأتون على البحيرة طبرية أو غيرها فيقولون: هذا كان به ماء، الأفواج التي قبلهم شربت لم يبقى شيء. حتى إذا أراد الله عز وجل ماتوا موت نفس واحدة فرسا، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتقذفهم في البحر، وتغسل الأرض كالزلفة، وينزل عيسى عليه السلام ويقضي الله ما يشاء من الأمد الذي أجله سبحانه وتعالى. وكل الزوار لمسجد الرسول سيعودون إلى الكعبة لتأدية عمرة رمضان، هل يجوز الإفطار؟ نعم، إذا سافروا إذا صاروا مسافرين يفطرون كما مر بنا. صليت في الصف الخلفي فرأيت فرجة في الصف الذي أمامي، فتخطيت الصف وسرت 3 خطوات، فما حكم ذلك؟ أرجو أن لا يكون عليك بأس. قرأت في الكتب أن حجر إسماعيل مدفون به أم إسماعيل وسيدنا إسماعيل، وأن هناك 99 نبيا مدفون، هذا غير محقق يا أخي، في صحن الحرم هذا غير محقق. هل يجوز أن يلقن الميت وما حكم في ذلك؟ الميت ميت يلقن حال الحياة، إذا ما قبل التلقين في الحياة كيف يقبل التلقين بعد الممات؟ وإذا كان في حال الحياة من أهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات عليها فهو من أهل الخير. أي نعم، لكن هو لا يقبل التلقين في الحياة، تلقنه بعد الممات. إذا كان صالح ما هم حاجة لتلقينك، إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات عليها ما يحتاج إلى تلقينك المبتدع، لأن هذا ما هم مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل الزكاة تخرج لبنات الفقراء أم يخرجها إلى آخرين؟ بناتك ما تنفق عليها، يعني ما ينفق على البنات، هذا كأنه ها متزوجات. طيب إذا احتاج بناتهن وأزواجهن لا ينفقون لفقرهم، أي نعم، فينوي الزكاة على أزواجه إذا كان الأزواج فقراء. أما بنته إذا كانت فقيرة ومحتاجة أبوها ما يعطيها، الزوج فقير أو أرملة، أي هذا السؤال عام، هذا هو سؤال عام، يعني يريد أن يصيد عصفورين بحجر. لا، يعني الزكاة لها باب والنفقة الواجبة لها. لو ما أعطاهم ما ينفق عليهم؟ لو ما أعطاهم ما ينفق عليهم؟ ما معه شيء ينفق، أو شلون يزكي؟ أكلم مثل فليمد أبو حنيفة رجله. اللهم صل على محمد.